الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا يوم أمس من المبحث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته المنهج لمريد العمرة والحج، مبحث صفة الحج، أنهينا الكلام عليه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي. درج الأئمة العلماء في ذكر مناسك الحج الإشارة إلى أحكام أو آداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ينبغي أن يرسخ في الأذهان وأن يرسخه كل واحد يتعلم هذا الذي سأقول، أن يرسخه في ذهن الناس أيضا، أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بمناسك الحج أو العمرة. يعني لو أن الإنسان ذهب للعمرة فأتى مكة وأدى المناسك وبقي فيها ثم رجع إلى بلده فلا إشكال فيه، لو ذهب للحج فأتى مكة وطاف وأتى بمناسك الحج ثم رجع إلى بلده فلا إشكال فيه، ولا يكون في هذا عدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم أو عدم تقدير، أو يقال في ذلك في مثل هذا جفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة المسجد النبوي وإن كان هذا مما يرغب فيه ويستحب، لكن لا علاقة له بالمناسك، فليس من تمام المناسك الزيارة، وإن كانت الزيارة مشروعة ومرغب فيها، ويجوز شد الرحال لذلك، خلافا لمن يرى الربط بين مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد، ولربما يبالغ في ذلك مبالغة إلى حد أن يجعل زيارة المسجد النبوي منسكا من مناسك الحج، أو أن يعتقد أن من أتى لأداء المناسك العمرة أو الحج فلم يمر على المدينة أو لم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون بالضبط مسجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أن في ذلك إجراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى في ذلك جفاء، أو يرى أن حجه فيه شيء، كمثل من يرى أنه إذا لم يزر عند أدائه المناسك ولم يمر ببيت المقدس ولم يقدس حجه كما يقول يقال كان هذا قديما لما كان بيت المقدس بأيدي المسلمين، فإذا حج الحاج وراجع يقال يقول له الناس قدست ولا ما قدست، فإذا يعني مررت ببيت المقدس أو لا، فيرون عدم التقديس عدم المرور ببيت المقدس نقص، يرون في ذلك أن حجه فيه شيء من النقص. فإذا ينبغي أن لا يربط بين الأمرين بحيث أن يجعل منسكا من مناسك الحج أو العمرة، لكن الغالب أن من يأتي إلى مكة للحج أو للعمرة وهو آفاقي من بعيد، فهذا يتيسر عليه في سفرته هذه أن يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرعت زيارته، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وإذ الأمر كذلك، أي أنه يتيسر زيارة المسجد للحاج أو للمعتمر، فناسب ذلك أن يذكر العلماء في باب المناسك يفردون باب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة وزيارة المدينة، فهذا وجه ذكر هذه الآداب، فلا بد من الانتباه لهذا، مع أن لفظة الزيارة ينكرها الإمام مالك رحمه الله ويكرهها ويشدد فيها، ولا يقول ليس له أن يقول زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يضاف إلى ما ذكرنا يوم أمس أنها يعد من أصول ومن تحرزات الإمام مالك في غلق وسد ما ينتهي بالناس إلى البدع والغلو في هذا الدين، إما إفراطا أو تفريطا وإما غلوا أو إجهالا. قال الشيخ رحمه الله: إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي، إذا أحبه، كأنه يشير إلى هذا والله أعلم، إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فلينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فلينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، لأنه لا يجوز أن ينوي زيارة القبر، أن يشد الرحل لزيارة القبر نفسه هذا مما لا يجوز. وهذه المسألة مسألة الزيارة ابتلي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفتن في دينه بسببها، حيث منع وإنما الذي منع هو منع قصد القبر بالزيارة لا منع زيارة المسجد النبوي. وكلامه رحمه الله لمن يقرأه في كتب كثيرة له وفي فتاوى نقلت عنه كثيرة وأسئلة واختيارات، كلامه في ذلك واضح جلي، وأن الذي ينكره أن يقصد الحاج أو المعتمر أو غيرهما، أن يقصد في بسفره وينطلق في سفره ناويا قاصدا أن يزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينهى عنه. أما إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انطلق من بيته وفي سفره وهو يقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مشروع وجائز ويؤجر عليه. وإذا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع له أن يمر إلى القبر ويزور القبر ويسلم كما جاء في السنة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتن في دينه بسببه وابتلي، فعرض على العلماء ونوقش وأفتي في حقه بأنه خالف إجماع الأمة ولا بد أن يشتن ولا بد أن يعزر وأن يحبس أو يضرب أو ينفى، بل إن من العلماء الأجلة المعترف لهم بالعلم والذين وصلوا إلى درجة الفتوى في المذهب الذي هم ينتسبون إليه منهم من أفتى بقتله، بل منهم من أفتى بكفره في هذه المسألة وغيرها. لما يقع مثل هذا؟ اختلاف هؤلاء تجاه كلام شيخ الإسلام مع وضوحه وصوابه، ومن تأنى وقرأ كلام شيخ الإسلام قراءة جلية واضحة بتمعن، لا بعين النقد ابتداء، لا بعين النقد ابتداء، وإنما قراءة كما يقال قراءة إنصاف، ويجعل هواه وما يراه اختيارا في ابتداء على جانب، فيقرأ كلام شيخ الإسلام متجردا للحق، يظهر له أن كلام شيخ الإسلام واضح ولم يخالف فيه إجماع الأمة الذي يزعمونه، بل من انتصر إلى خلاف قوله هو الذي خالف قول جمهور السلف، كما سنشير إلى بعض الآثار في ذلك. إذن لما قالوا ما قالوا؟ هذا الذي قاله هؤلاء وقع من وقع منهم فيه لأسباب، من ذلك الحسد والغيرة. وهل يحمل الحسد والغيرة على مثل هذا؟ نعم يحمل، لكن ليس فقط الحسد والغيرة هو الذي يجعل بعض هؤلاء أو جعل بعض هؤلاء يقول بمثل هذا. الحسد والغيرة دفعه إلى أن لا يقرأ كلام شيخ الإسلام أو يقرأه من غير تمعن في فهمه، فيتغلب عليه جانب الغيرة والحسد والمنافسة خاصة بين الأقران، فأول ما يحمل عليه الكلام على المعنى الذي يخالف ما يراه، فيقول ما يقول. الثاني أنه ينقل إليه من الأوصاف ما يعتقد هو ذم هذا الرجل، فإذا جاء بعضهم إليه بهذا القول أنزل عليه ما يوافق هذا القول، فينقل له أن هذا الرجل يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا إلى أن يصل هذا القول، إلى أن يصل، فهو من قبل مملوء بالبغض والكراهية، لأنه لا يعرف حقيقة ما يقول هذا الرجل، وإنما تنقل إليه أقوال ملفقة عامة فيها زيادات، فإذا جاء هذا القول أضافه إلى السجل السابق فينزل عليه هذا القول. صنف آخر ينقل إليه الكلام ملبس مغبش فيه دخن، قال ابن تيمية يحرم زيارة مسجد رسول الله، يقول لا يجوز أن تزوروا مسجد الرسول، يقول لا يجوز أن تأتي إلى قبر الرسول، لا يجوز أن تأتي إلى القبر فتقول السلام عليك يا رسول الله. إذا نقل هذا الكلام أو تسمع أنت أن ابن تيمية يقول مثل هذا، ثم تسمع حديث رسول الله لا تشد الرحال إلا إياثة مساجد، وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في تراجم الصحابة كان ابن عمر يأتي القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هل ابن تيمية هذا أفضل من ابن عمر؟ السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر يا أبتي. فهل ابن تيمية أفضل من ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرواه، من فقهاء الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث؟ واو ينقل له مثل هذا فينتج ويخلص ذاك الذي نقل إليه القول إلى هذا الحكم الشديد الذي ذكر في شيخ الإسلام. وصنف آخر من الناس كاذب في كلامه، فينقل الكلام مكذوبا أصلا. وصنف آخر جاهل جهول، يحمله على ذلك الهوى والجهل والبغي والظلم وغير ذلك. ولهذا وقع له رحمه الله تعالى ما وقع. ولو أنك تقرأ كتب مخالفيه لا تجد في ردهم عليه مذهبه، يردون عليه غير مذهبه، يردون عليه غير مذهبه، وإن كان منهم من يرى ما نهى عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن بعضهم يرد عليه ما لم يقله. هو لا ينكر من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر رسول الله وأن يمر عليه ويسلم ويسلم. طيب الإمام مالك يكره أن يقال زرت قبر رسول الله، قال يأتي ويسلم لكن لا يقول زرت، هل يردون عليه؟ هل يردون؟ بعض الناس تأول، بعضهم تأول كون الإمام مالك يكره أن يقول لفظ الزيارة، بعضهم تأول من متأخري المالكية لأنه على نحو هذا المذهب الذي يرون فيه تعظيم القبور ونحو ذلك. لكن متقدمي المالكية رأوا توجيه قول الإمام مالك على نحو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو قد تأخر عن هؤلاء المالكية كما وجه ذلك الإمام القاضي عياض وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. ومثل هذا يقع في هذا الزمان، فمثل هذا يقع في هذا الزمان، بعض الناس ينقل كلام غيره لغيره على هذا الذي وقع لشيخ الإسلام تيمية، فيقع من الأصناف الخمسة التي ذكرناها ما يقع مع مثلي مع شيخ ما وقع مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وإن كان فرق بين شيخ الإسلام وغيره. وقد قال بعض العلماء عجزت الأرحام أن تلد مثله رحمه الله، وقد قيل في ابن تيمية هو نفسه لم يرى مثل نفسه، وغيره ما رأوا مثله، وما من أحد يوصف لهم قالوا إلا رأينا الوصف أكثر من الشخص، قالوا إلا ابن تيمية قد ذكروا هذه في ترجمته، وصف لنا فلما رأيناه رأيناه أكثر من الوصف الذي وصف لنا، حتى قيل فيه أنه لما يتكلم في الحديث كأن كتب الحديث كلها أمامه يأخذ منها ما شاء، وإذا تكلم في الرجال كأن كتب الرجال كلها أمامه يتكلم فيها ما شاء، وإذا تكلم في غير مذهبه هو أعلم بمذهب غيره من غيره. لو ناقش مالك هو حنبلي، لو ناقش مالكيا تراه هو أعرف بمذهب مالك من المالكي ومن الشافعي ومن الحنفي بمذهبهم، فكان علما إماما رحمه الله تعالى. نعم. فلينوي زيارة المسجد النبوي لا زيارة القبر، فإن شد اللحال على وجه التعبد لا يكون إلا لزيارة القبور، فإن شد اللحال على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور. أشياء التي هي من الجماد ومن الذوات هذه زيارتها بنية التعبد محصورة على هذه الثلاثة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرم مسجد مكة، وبيت المقدس، وهي أفضل المساجد على وجه الأرض. أول مسجد وضع مسجد مكة، وبعده 40 سنة بيت المقدس، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من آخر المساجد، فهذه أفضل المساجد. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرم المكي 100,000 صلاة، وصلاة في بيت المقدس 250 صلاة كما جاء في الحديث على ربع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يعترض أحد ما يقول إذن لا يجوز لي أن أزور أقاربي أنوي التقرب، هذه زيارة صلة رحم، زيارة صلة رحم لا تشكل، زيارة العالم الفاضل لا تشكل على مثل هذا، وإنما المقصود هو ما ذكرنا، وإنما يكون للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فإذا وصل زيارة المدينة لها آداب. قال: فإذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى لدخوله كسائر المساجد، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الأثر علقنا عليه وقلنا أن الذي يثبت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم نسألك من فضلك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم إلى آخر الحديث، وخرجنا هذه الأثر. ثم يصلي ما شاء أي في المسجد، والأولى أن تكون صلاته في الروضة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة معروفة، الروضة معروفة في كلام العرب، مكان طيب مريح تطمئن إليه النفس، ترتاح فيه، مكان جميل رائق رائع. فما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين منبره روضة من رياض الجنة. أما حديث ما بين قبري وبيتي ومنبري فهذا حديث ما يصح، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالروضة يعني روضة من رياض الجنة. طيب، هي غير مخصوصة بشيء إلا كونها مكان من أماكن الجنة، هذا يزيدها فضلا ولا لا؟ المساجد أول الصف أفضل من غيره، فهل يقصد بالصلاة فيه ولا لا؟ يقصد، لأن الصف الأول أفضل من الصلاة في غيره. كذلك الروضة مكان فاضل بالنسبة لغيره، فيحسن وينبغي لمن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صلى أول ما صلى في غير الروضة ولم يتسن له الصلاة في الروضة، فينبغي له أن يحرص أن يأتي الروضة ويصلي فيها ركعتين، ولينتبه إلى مزاحمة الناس. بعض الناس يتدافع ويؤذي غيره، ويأتي الروضة ولا يخرج منها، يصلي ويقعد يصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي، ثم يجلس ويبقى في الدعاء. والروضة هذه يعني مساحتها قليلة جدا، مساحتها قليلة، والمسجد يأتيه الملايين، فإذا بقيت أنت هناك فكيف يتسنى لغيرك الصلاة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. فمن أتى يصلي ركعتين وينصرف، إن شاء دعا بعض الدعوات وينصرف. والآن الصف الأول متقدم على الروضة، فالصف الأول أفضل بدليل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: والأولى أن تكون صلاته في الروضة، وهي ما بين منبر رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته التي فيها قبره، لأن ما بينهما روضة من رياض الجنة. فإذا صلى وأراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار. في أحاديث: من زار مسجدي ولم يزرني فقد جفاني، أحاديث كثيرة منها وهي غير صحيحة ضعيفة، ومنها الموضوع وبعضهم قد رد على شيخ ابن تيمية في هذه المسألة، ومنهم السبكي رحمة الله تعالى عليه، ورد عليه تلميذ شيخ ابن تيمية ابن عبد الهادي في كتاب اسمه الرد المنكي على ابن السبكي أو على السبكي، وهو كتاب نافع جدا وفيه مسائل علمية قوية من حيث الاعتقاد ومن حيث مسائل الحديث والكلام على الرجال، فهو كتاب في مستوى يستفاد منه فوائد جمة. نعم، فليخف أمامه بأدب ووقار، وليقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا لم يأتي في ذلك شيء من الأثر، وإنما يصح أن يقال. والكلام الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا من جميل الكلام ومن سليمه، وحق وصدق وصواب وصحيح، فقوله لا بأس به. أما اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه، وباقي الكلام أنه رسول الله حقا هذا في القرآن الكريم، وأنه بلغ الرسالة وهذا في القرآن الكريم، وأدى الأمانة كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه من حدثكم أنه كتم شيئا فقد أعظم الله فيا، ونصح الأمة أيضا عليه الصلاة والسلام، وجاهد حق الجهاد في سبيل الله عز وجل، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا من أمته. إذا اقتصر السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. المهم أن يأتي القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا. الآن القبر يعني فيه محاط حوله، القبر لم يكن داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القبر في بيته. إذا أتيت المسجد حتى تعرف المسجد العتيق، يعني المسجد العتيق ايش معناه؟ القديم. إذا جئت إلى جهة الروضة تجد في العرصات في أعلى العرصة مصبوغ بالأخضر مكتوب المسجد النبوي أو المسجد العتيق، كل العرصات لو تتبعتها تحيط بالمسجد الذي كان قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن القبر لم يكن داخل في المسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله بيوت أو بيوتات، وكان صاحب البيت والدار يدخل المسجد من بابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق كل الأبواب إلا خوخة أبي بكر، باب أبي بكر. ولهذا الآن تجد الباب مثلين أو ثلاثة مكتوب خوخة أبي بكر، باب أبي بكر، يعني ليس هو ذاك، وإنما كان ملتصقا بالمسجد العتيق، يعني كل أبواب البيوت سدت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقي باب أبي بكر يفتح الباب يدخل المسجد، والآخرون يخرجون من الباب الآخر ليدخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حجره لاصقة في المسجد، يخرج من بابه فإذا به قد دخل مسجده عليه الصلاة والسلام. والسنة في الأنبياء أنهم يدفنون حيث يقبرون ويدفنون حيث يموتون. مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، فدفن فيها كما ذكر أبو بكر للصحابة ذلك، وقد حفظ لهم هذا الحديث، فكان في بيته ليس في المسجد. تولى الخلافة أبو بكر وكانت مدتها سنتين وبضعة أشهر نحو ستة أشهر، جاء بعده عمر رضي الله عنه وكثر عدد المسلمين، ورأى عمر أنه ينبغي أن يزاد في المسجد، فوسع المسجد. قيل له جهة الغربية أو جهة الغربية، المسجد جهة الشمال شرق الغربية، قال لا سبيل له. لماذا لا سبيل له؟ لأنه يوجد فيها القبر، وجاء في زمن عثمان ووسع المسجد على يمين القبلة ومن خلف، أما يسار القبلة لما قيل لعمر قال لا سبيل له، وفي زمن عثمان لم توسع. ومر زمن علي وبدأ بعد ذلك الخلفاء يأتون أو أمراء والحكام، ففي زمن بعض ملوك بني أمية وسع المسجد من جهة القبلة. القبر فأدخل القبر المسجد. وأنكر العلماء في ذاك الزمان كسعيد بن المسيب وغيره، لكن كانت الغلبة لأصحاب الكلمة فأدخل القبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلم يكن. وفي الزمن الأخير أحيط القبر بجدران حتى صارت الغرفة قريبة الالتصاق بالجدار الخارجي من جهة الباب يسمى باب جبريل. باب جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل من تلك الجهة فسمي باب جبريل، فصار قريبا يلتصق في غرفة كبيرة. إذا جئت لتستقبل القبر تجد ثلث أبواب كبيرة نحاسية، تأتي إلى الباب الوسط فتقول السلام عليك يا رسول الله، خطوة اليمين السلام عليك يا أبا، فيسلم على أبي بكر الصديق سلام عليك يا أبا بكر، ويترضى رضي الله عنك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء إن شئت. ثم يأخذ اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنه رضي الله تعالى عن الجميع، وإن دعا له ولأبي بكر رضي الله عنه بدعاء مناسب فحسن يدعو لهم، لكن لا يتقصد الدعاء هناك لنفسه أو يستقبل القبلة ويدعو، لا يصح هذا، وأنكره الأئمة وينكره الإمام مالك، لكن أكثر الناس تجده هناك زحمة وضغط. السنة أن تأتي تستقبل القبر السلام عليك يا رسول الله، خطوة اليمين السلام عليك يا أبا بكر، خطوة اليمين السلام عليك يا عمر، وتنصرف. لو أن الناس فعلوا هذا ما نجد الزحمة التي نجدها الآن، لكن ماذا يفعلون؟ يأتون ويطالع، يشوف كيف ما يشوف الداخل، والداخل كله مسدود ما يشوف شيء، الشرطي يمنعه وصاحب الهيئة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعونه ويعلمون الناس الأحكام المشروعة، ومع ذلك يبقى يضوء ويقلب يحاول كيف كش ما يشوفه الأداء. وإذا رأى نفسه أنه ممنوع من أن يفعل شيء يبقى هناك ويدعو ويبكي ويتضرع ويفعل، وهذا غير مشروع، حتى ولو استقبل القبلة ودعا غير مشروع، لأن ذاك المكان غير مشروع تقصده بشيء من مثل هذا. وإنما إذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر وسلم على نحو ما ذكرنا وما ثبت، ولسنا أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا من التابعين وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم، وما كان يفعلون مثل هذا. ولذلك لما جاء بعض الصحابة يصلي وكان بجنبه قبر، قال له بعضهم القبر، قال ذاك الذي كان يصلي، قال فجعلت أنظر إلى السماء أظنه يقول القمر، فقلت القبر، يعني ما ينبغي أن تكون الصلاة أمام القبر، لأنه ما جاء به الشرع هو تعظيم الله جل وعلا لا تعظيم القبور، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، والدعوة إلى القبور وتعظيمها والرفع من شأنها وتحويطها وبنائها والطواف بها وإلى آخره، هذا من دعوة الجاهلية كان عليه أهل الجاهلية، فليس من الإسلام في شيء. نعم. ولا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية قبل أن تجعل هذه الغرفة، يعني في زمن قريب أظن نحو السبعينات أو الستينات أو قبل ذلك في زمن يسير، كان عبارة هنا يوجد شباك، فما أدركنا ذاك الزمان، لكن الذي نقرأه في كتب العلماء وما أنكروه، يعلق في ذلك الشباك تعلق الخرق من القماش وثياب بعض الناس ورسائل وأوراق، واحد يكتب دعاء ويرميه هناك، يعني أفعال يعني هي من الشرك أو أقرب للشرك أو وسائل الشرك عياذا بالله تعالى. ولهذا بناء هذه الغرفة كبيرة يعني كان سببا لتقليل الكثير من الشر. لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها، ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة، أقول بل لا يدعو هناك أصلا، سلم وينصرف، بعض العلماء قال إذا دعا استقبل القبلة ودعا، لكن أكثر العلماء ينكرون هذا، يقول يدعو يسلم وينصرف، يسلم وينصرف، لأن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله، استحيل أن يكون هذا مكان مقصود بالدعاء للدعاء ومبارك ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، لا يبينه الصحابة الكرام، يعني يغفل هؤلاء كلهم عنه ونحن نعلمه، لو كان خيرا لسبقونا إليه وهم أولى، ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صالح به أوله، ولا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها أيضا، وكانوا سباقين للخير، يعني أصبع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد نقلوا كيف يكون، أصابعه كيف يضمها، قال ضم أصابعه وأشار بالسباق، أو قال حلق بين الإبهام والوسط، بل أصابعه إذا كبر للصلاة قال مضمومة غير مضمومة ولا مفتوحة بين بين، بل حتى إذا سجد ووضع يديه ضبطوها، قال إذا سجد وضع يديه حيال أذنيه أو حلو منكبيه وجنح حتى ترى يظهر إبط، يعني نقلوا عنه أدق أو ما قد يتبادر إلى الذهن أنهم يغفلون عنه ولا ينتبهون، نقلوه بالدقة، بل حتى ابن عمر نقل الأماكن التي نزلها عليه الصلاة والسلام في سفره، لما سافر من المدينة إلى مكة ابن عمر حافظ لنا 8 أماكن نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضبوطة وأكثر من ذلك، ثم لا ينقل لنا أن المجيء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقباله أو استقبال القبلة، فمثل هذا مما ينبغي أن يقصد بالدعاء، هذا يعني يكتمونه عنا، يغفلون عنه أو يكتمونه عنا، هذا والله في الحقيقة تهمة للصحابة بالنقص، وتهمة لهم بكتمان شيء من الدين، فما ينبغي أن يصل بالإنسان الأمر إلى أن يعتقد مثل هذا. قال والعبادة مبناها على الاتباع لا على الابتداع، كما قال السلف نقتدي ولا نبتدي، كلمة جميلة، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، وهذه قانون ودستور يسير عليه الإنسان، كن مقتديا لا تكن مبتديا، وكن متبعا ولا تكن مبتدعا. قال والمرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، لكن نعم المسألة هذه محل خلاف، محل خلاف، فجمهور العلماء على أن زيارة المقابر مشروعة للنساء، لكن يكره لهن كثرة الزيارة، أو يكره لهن الزيارة إذا كان فيه اختلاط أو لم تؤمن الفتنة، وقد يحرم عليهن ذلك إذا لم تؤمن الفتنة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، وذهب الحنابلة واختيار بعضهم بعض العلماء أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبر، ودليله في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المؤلف، لعن الله زائرات القبور، فهذا فيه لعن، طرد من رحمة الله عز وجل، وهذا يعني قوي في التحريم، لكن الذي يظهر أن قول الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المرات لزيارة شهداء أحد أو البقية، فتبعته عائشة رضي الله عنها، خرج ليلا فتبعته، القصة لما رجع وعلم أنها تبعته أخبرها أنه ذهب لزيارة الشهداء والدعاء لهم، قالت: يا رسول الله، فما أقول إذا دخلت المقبرة؟ ما أقول؟ هل قال لها: لا يجوز للنساء أن يزوروا القبور؟ مع أن زيارته هذه كانت كالمودع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. قال: قولي السلام عليكم أهل ديار قوم مسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أو غير ذلك من مجال الحديث. هل قال لا تزور القبر؟ لم يقل. الحديث الآخر: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فلم تصب بما أصبت به. فذهب صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: هذا رسول الله. فجاءت إلى بيته واستأذنت ودخلت، قالت: يا رسول الله، والله ما عرفت. قال: إنما الصبر في الصدمة الأولى. فهل أنكر عليها زيارة القبر؟ لو كان حراما لقال: لا يجوز، وإنما رغبها في الصبر. أما الحديث الذي ذكروا: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، فهذا الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. والرواية الأصح منه: لعن الله زوارات القبور. زوارات على وزن فعالات، وفعال يدل على المبالغة. فإذا جئنا لأحاديث فيها إذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الزيارة، كحديث أبي عائشة وحديث المرأة وحديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تفضل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتبعوا الجنائز، قالت: لكن لم يعزم علينا. ما معنى لم يعزم؟ لم يؤكد النهي، يعني يكره لها. طيب إذا اتبعت الجنازة تدخل القبر المقبرة ولا ما تأتي؟ تأتيها. هذه أحاديث صريحة في الدلالة. طيب إذا جاء لعن الله زوارات، قلنا الزوارات على وزن فعالات فيه مبالغة، إذن فاللعن واقع على من تكثر الزيارة، لأن الأصل أن المرأة تستقر في بيتها، وإن كان انقلبت الأمور الآن، فالأصل في المرأة أن تخرج من بيتها الآن، أما الباقية في بيتها فهذه على خلاف الأصل. فالأصل في المرأة أن تستقر في بيتها، تخرج لحاجة، سواء كانت من الضروريات أو من الحاجيات، وإن كان من التحسينيات تخرج بالأدب الشرعي. فالمكثرة من الزيارة هذه التي يقع عليها اللعن، أما إن زارت بين الفينة والأخرى فلا بأس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في آخر ما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، النهي للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ لما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم، للجنسين. فزوروها، هنا مسألة أصولية يقول العلماء: ضمير الجمع المذكر يدخل فيه النساء ولا ما يدخل؟ خلاف عند الأصوليين، خلاف عند اللغويين، خلاف. منهم من قال لا يدخل، ومنهم من قال يدخل، لأنه إذا ذكر الشيئين قد يغلب شيء على آخر لفضله أو لشيء آخر من الأسباب. وقيل هو قول في الحقيقة فيه تحقيق، قيل الأصل عدم الدخول والإلحاق بأدلة أخرى، ومنها كون الشريعة جاءت للجميع، والمسألة مبحوثة في كتب الأصول. فزوروها، فإن نقول الضمير الجمع يشمل النساء يدخلن تقريبا، أو الأصل أنه يشمل لا يشمل لكن يدخل بأدلة شرعية أخرى. طيب الوجه الآخر الذي فيه تعليل، فإنها تذكركم الآخر، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور للتذكر. هذا التذكر يستوي فيه الرجال والنساء، الذكرى ينبغي أن تكون الذكرى والموعظة للرجال وللنساء، وكلاهما مكلف وينبغي أن يسعى في التقرب إلى الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلم. إذا اخترنا القول خلاف الشيخ لا يعني أننا أعلم منه أو نرد عليه أو غير ذلك، إنما أنا ناقل لكلام أهل العلم ومسألة مبحوثة في كتب العلماء، وذكروا أدلة هذا القول وأدلة هذا القول. نرجو أننا نفهم هذه الأدلة ونستطيع أن نميز بين راجحها ومرجوحها. فهذا الذي يظهر راجحا وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء، ويبقى الشيخ ابن عثيمين هو الشيخ ابن عثيمين الإمام، لا نصل إلى عشر معشار علمه رحمه الله تعالى. وكما قال إمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لكن يبقى الفضل لأهل الفضل دائما. لكن تصلي وتسلم، يعني المرأة تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مكانها، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كانت. هذا جاءت الأدلة تدل على ذلك، أي أن صلاتنا تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، خرجه أبو داود. ولهذا ما يفعل بعض الناس لما يأتي ليودع المؤتمر أو الحاج أو يسمع بأنه أحد ذاهب للعمرة أو الحج، يقول ما تنساش بلغني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يشرع هذا، لا يشرع. لا بد أن تعلم ديننا يا جماعة، صلي وسلم على رسول حيث كنت، فإن الله جل وعلا وكل ما كان يبلغ صلاتك وسلامك. اللهم صل وسلم على رسول الله، هذه بلغها الملك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج أن تقول بلغ، موجود هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، خرج أحمد والنسائي أيضا. وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقية، وهي مقبرة المدينة. البقية هي المقبرة التي كان يدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، مدفون فيها عثمان رضي الله عنه، مدفون فيها أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة، وجلة عظيمة من الصحابة الكرام، من الصحابة والصحابيات، ومن أئمة التابعين، من مالك رحمه الله وأتباع التابعين وغيره رحمة الله تعالى للجميع. فيزور المقبرة، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ودعا للصحابة الكرام عليهم الرضوان، وهي مقبرة المدينة. فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذه رواية وزيادة عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وإن أحب أن يأتي أحدا، ويرغب له ذلك الاجتهاد. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته شهداء أحد ودعا لهم، رفع يديه ودعا صلى الله عليه وسلم، ويتذكر ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة، ثم يسلم على الشهداء هناك، مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس بذلك، فإن هذا قد يكون من السير في الأرض المأمور به نقول قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وزار حولهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم كالمودع، فهذا مما يشرع. الحاصل كما قال شيخنا العباد رحمه الله تعالى وحفظه حيا وميتا وحفظه الله، عمل من أتى المدينة له خمسة أمور: زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين، ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى عمر، ثم يأتي مقبرة البقيع، وأيضا شهداء أحد، وكذلك زيارة مسجد قباء. كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى قباء كل يوم سبت، يخرج ماشيا فيصلي هناك الظهر ثم يرجع فيقيل عند أم حرام بنت ملحان، يقيل عندها القيلولة، ثم يرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر حج أو عمرة، رواه ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح. هذا أمر خامس، فالذي يأتي المدينة يشرع له هذه الأمور الخمسة. لا يجوز له، قال كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن ينفر الصيد، أن ينفر الصيد مثل أولئك الذين يأتون بالحل للحمام ويرميها الحمام فينفر. ضع هذا الحب وضعا يأتي إليه الحمام، ويظهر لي أيضا أنه لا ينبغي إذا وجدت في طريق أن تمر في وسطه فتنفره، عندك سبل أخرى وطرق أخرى فاسلكها. لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، لا يقطع شوكه وورق وحشيشه الذي يموت، ولا يعضد شجره، لا يقطع شجره، ولا تلتقط فيه اللقطة إلا لمؤلف أبد الدهر. فهذه مما من آداب المدينة. ولا يجوز تخويف أهله، من أخاف أهل المدينة إنماع كما ينمع الملح يذوب في الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يحدث فيها حدثا من ابتداع أو معصية، ولا أن يأوي محدثا، ومن فعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيحذر الإنسان من أن يوقع الحدث أو يأوي أهل الحدث أهل البدع بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتذكر وهو هناك وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسير في بعض هذه الطرق، وكذا الصحابة الكرام وأتباعهم وتابعيهم بإحسان، يتذكر مثل هذا فيتأدب بأدب رفيع ويكون على وقار وسكينة، لا يضارب الناس ولا يشاتم أو يسب أو يخاصم أو نحو ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. هذا والله تعالى أعلم. الدرس اليوم لم نأخذ شيئا كثيرا، سببه التأخر وأعتذر، وأيضا كان ينبغي التعليق على مسائل مهمة هنا، ونواصل إن شاء الله يوم غد في الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا جميعا. أما هذا فالأخ أرسل كلمة طيبة، لكن لا أعتقد ما قاله ولا أجيز له أن يعتقد ما قاله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.